بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نزلنا في سورة النحل، صلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا بعد ذلك وأصلح إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إذا كان يعني بجهالة أي بسفاهة وبقلة يعني بعدم خوف من الله وكذا، ولكن تابوا نعم بعد ذلك وأصلحوا، يعني تابوا وأصلح. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي أنه عمل، أي أنه عمل عمل أمة في جهاده للمشركين وإرشاد لمن اتبعه، قانتا لله حنيفا مطيعا خاشعا ولم يكن من المشركين، وإن زعم بعض المشركين أنهم على دين إبراهيم، شاكرا لأنعمه اجتباه هياه وزوده بما يحتاج إليه القيام بأعباء الرسالة، وهداه إلى صراط مستقيم فثبت على دين الله حتى توفاه الله، وآتيناه في الدنيا حسنة، ولعل الحسنة في الدنيا ذكره بالخير في الأولين والآخرين، وهو لسان الصدق، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لا يفوته شيء من ثواب الصالحين بما نال في الدنيا، فله الجنة والثواب العظيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، الملة وصول الدين، وهي دين الأنبياء كلهم لا تختلف، حنيفا وما كان من المشركين كما يدعي المشركون. إنما جعل السبت ما وجب على اليهود في يوم السبت تبعا لذلك اليوم من تعظيمه واجتناب ما نهوا عنه فيه من الأفعال، فهو لم يشرع إلا على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود، فليس من ملة إبراهيم عليه السلام ولا من دين محمد صلى الله عليه وسلم. يحتمل أنهم اختلفوا في تشريع السبت عند نزول حكم عليهم، فمنهم من قبله ومنهم من رده بعدما جاءهم العلم بشرعه، فيدخل فيه اليهود كلهم ولا يختص بأهل الخلاف العارض في أحكام السبت، والله أعلم. وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، كما ذكر في غير هذه الآية أنهم تفرقوا، وأنه تعالى سيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله سبحانه وتعالى تطرق لإبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة، يعني أمة عمل أمة كاملة سلام الله عليه، يعني ثقتها بالله سبحانه وتعالى لا يزعزعها مزعزع. يعني عندما الإنسان يذكر قصة كيف أنهم لما وضعوه في المنجنيق وحذفوه إلى النار في هذه اللحظة الحاسمة، اللحظة الفارقة بين الحياة والموت، وفي هذا الوضع وفي هذه الشدة وفي هذا الكرب وفي هذا الخوف وفي هذا، ويأتي جبريل عليه السلام: لك حاجة يا إبراهيم؟ يعني جبريل كله بعظمته بقوته بسلطته ويأتي إلى إبراهيم هذا الضعيف الذليل المقيد، يعني كل أنواع الحاجة، محتاج لكل لأي سبب ينجيه مما هو فيه، يعني موثق والنار هذه قد لهم مدري كم هم وقدوا في المنجنيق ومحذوف به إلى النار. يعني جرت العادة أن قالوا الغريق يعني يتقبض في قشة، لو بالله قشة يشوفها مسكها لعلها، وهذا سلام الله عليه في كل هذا الضعف، وفي كل هذا الضعف اللي موجود، لكن ليس ضعف إيمان، لما بلا ضعف من عدم وجود الناصر أو الوضع اللي هو فيه، ولما الإيمان فلا حدود له من قوته فيه. وفي هذه اللحظات الحساسة، يعني لحظة المصير، يأتي إلى جبريل: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ أنت الآن قدك في طريقك إلى النار هذه اللي تشوي، اللي قد لا كان إذا مر طير من عليها شوي، ألك حاجة؟ قال: ما إليك فلا. إلى من؟ قال: من علمه بحالي يغني عن سؤالي، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خلاص، هذا الثقة في الله سبحانه وتعالى، وهذه قوة الإيمان والقوة الهائلة عند هذا الرجل. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى وصره قال إن إبراهيم كان أمة، يعني لولا إلا هذا الموقف فقط، يعني لولا هذا الموقف فقط، نعم لا اتضح لنا هذا القوة الهائلة عند هذا، يعني قاوم قومه وحاول أن يقنعهم بكل أساليب، يا الله أنا معكم، إن القمر هو الله، يا الله نعبد القمر، أفل طيب كيف نسوي هذا أفل، قالوا يا الله نعبد الشمس، قال يا الله هي أكبر، يا الله خلونا نعبد الشمس لأنها أكبر من القمر، لما غابت قال يعني خلاص مسألة القمر غاب والشمس غاب، إذن هم بلا جاي يستدرجهم، لا ما هم معهم وقدهم مؤمن بالله سبحانه وتعالى، لكن يريد من باب الاستدلال عليهم. فهنا قلت عندما يأتي جبريل عليه السلام في هذه اللحظة وفي هذا الضعف، ومع ذلك يقول حاجتي من علمه بحالي يغني عن سؤالي، فكانت الإجابة تلقائيا، يعني يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إلا لو كان بردا وبس لمات من البرد، ولكن كوني بردا وسلاما، كان ينظر إليه ويتمشى في النار، يعني هم قدهم مهيئين كل شيء وينظر إلى الرجل جالس في النار ما هو فيه، وعنده الحمد لله الحمد لله كل هذا اللي فعلوه ما ولا سوى شيء، وعنده من يحدثه الملائكة عنده وكذا وكذا، بعد هذا كله والتعب هذا كله، لكن الثقة في الله سبحانه وتعالى لما كان ثقة بالله قوية، فدائما من وثق في الله وجد الله، كن مع الله يكون الله معك، يا غلام احفظ الله يحفظك، فعندما يكون الإنسان مع الله بصدق فإن الله سبحانه وتعالى يعني سيكون معه. نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم النافع الذي تفيده الحجة البينة التي تبينها لمن تدعوه، إلى سبيل ربك وادعو، نعم وادعو بالحكمة بموجب الحكمة ما تقتضيه الحكمة من حسن البيان للحجة، وجعل الخطاب بقدر احتمال من تدعوه في الإيجاز والتطويل والإجمال والتدقيق، وباستعمال ما يؤدي إلى إجابتك من الوسائل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، كل أنواع الحكمة، كالتاتي تريد أن يعني تدعو أشخاص، مثلا تدعو طبيب إلى الإسلام، لا تأتي تحدث عن السيارات وأن السيارات كذا، ولا تحدث في المجال اللي هو فيه بالأشياء التي تقنعه والأشياء التي تؤدي، لأن الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فلا بد أن الداعي يكون حكيم، والحكيم يعرف ماذا يقول ومتى يقول وفي أي شيء يتحدث وفي أي شيء يعني يأتي بنظريات أو كذا أو كذا حتى يثبت، فإذن فلا بد من الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والموعظة وهي بالتخويف من عذاب الله، والموعظة الحسنة وذلك بإحسان أسلوب التخويف، وذلك كما فعل مؤمن آل ياسين، أو كذكر الوعيد والوعد بصورة العموم، أو غير ذلك من حسن الحوار الذي لا يثير غضب المدعو. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، كلام جميل، وبالوعي وكذا، نعم، والموعظة الحسنة بالأسلوب الهادي، عليكم أنتوا، الله يأخذكم أنتوا، عليكم أنتوا غضب الله، أنتوا كفار، أنتوا مجوس، أنتوا روافض، أنتوا نواصب، أنتوا هذا لا يمكن أحد يسمعه ولا أحد يوحيه إلا من الخبلان اللي معه، هذولا منبشين القبور، وهذولا فعلا يعني لو سويت لهم ما سويت لهم ما بالله، مجرد مثل في هذه الأديكة الرومية بالله، واحد يقول قال كلها بو بو بو بو كلها بعد على طول، هذولا كلهم. هذا يعني الإسلام يوضح، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أولا يجب أن يكون لديك الحكمة حتى تدعو، وليس كل من يريد أن يدعو أنه يستطيع أن يدعو، قد يأتي بجهلة ويدمر كل شيء، نعم يكون يعني منفر أكثر منه مرغب، لأنه جاهل، فلما تأتي يعني نتقابل مع ناس وايد سبحان الله، يعني جاهل مطبق وحاط من نفسه أنها الحبر أو أنها أعلم من هو على وجه الأرض، ويجيب يعني نجلس مع ناس نسمعهم يعني يوعظوا وكذا وكذا بشيء تضحك، يعني أنت ما تسمعه تجلس تضحك بس كيف هذا وكيف هذا مقتنع بالكلام اللي يقول، ولكن سبحان الله يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن الجدال المغالبة بالحجج وإبطال الشبه ببيان الدليل على بطلان هذه الطريقة التي هي أحسن، مثل أن تستمع لما يقول الخصم حتى ينهي كلامه ثم ترد عليه في كلامه بنقض أولا وأثنائه، نعم وأثنائه وآخره، إذا كان يستدعي النقض، وتحسن الحوار بحيث لا تثير غضبه بل تستدعيه إلى تأمل ما تقول، إذن الجدال جائز، لكن بشرط أن يكون جدال منتج، حوار منتج. أنا آتي أتحاور مع إنسان يعني فيه نتيجة لهذا الحوار. أما إذا كان مبلغ مجرد حوار أبكم أصم لا يستفاد منه، حوار اللي يسمى السفسطائية يعني اللي لا فائدة من وراه، فهذا دعه أضرب عنه يعني، لأنه عبث حقيقة. فيه ناس أنا أشوف بعض الأشخاص يدخل معنا في حوارات وفي كذا، يعني أستغفر الله العظيم، لو تأتي بمحمد وتأتي بجبريل وتأتي بالقرآن وتأتي بها كلها، خلاص هذا عنده الفكر حقه، ولا بد أن الناس كلهم يدخلوا في فكرة هذا، وإلا في الناس كلهم كفار، كلهم كفار إلا هو. لا لا لا تعب نفسك يعني، أنا بالله مجرد أني أحاورك علشان إذا كانت تبغى تفهم الكلام، ولا فعليك لعنة الله، ولا فأنت في قعر جهنم، ولا فأنت في كذا. فتجد ناس يعني يقرأوا العلم أو يتعلموا، هذولا لا يقرأوا العلم، يتعلموا الكلام للمراء لا أكثر ولا أقل. يعني فرق بين أن تتعلم لتستفيد، يعني إذا كانت الهدف الفائدة، فالحكمة ضالة المؤمن، يفترض فيه أنه إن من وجدها أخذها. فإذا كان أنت تريد أن تجادل أو يعني فلا بد أن يكون لك هدف والبحث عن الحق، ولو كان الحق عند من كان يجب عليك أن تقبله وتأخذه. لكن إذا كان قد عندك فكرة في دماغك، خلاص أنت ما عندك استعداد، بلا مجرد حوار لأجل الحوار، لكن أنك تغير هذا الجزمة اللي هنا تحركها قدام وراء أبدا، لأن أصلا ما فيها مخ، المخ تتحطه هناك، سلمه لشيخه وسلمه لهذا، سلمه له وقال له خلاص. أنا أقرأ في كتاب قصة واحد نفس الكلام، كتاب اسمه الإرهابي 20، واحد من أهل أبها يتحدث عن قصته، كيف دخل في الجماعات التكفيرية هذه، وكيف كان يرى أن الناس كلهم كفار. قال كنت أخرج بعصاي في الشارع، لو حصلت خبط هذا أنا كافر، أبوي كافر، أمي كافرة، أختي كافرة، أبوي أخوي كافر، كل الشعب كله كافر، الدولة كافرة، الملك كافر، كل الناس كفار. قال ما بالله أنا وذي الشيخ اللي أنا وياه مسلمين، والباقيين قال كلهم كفار. قال وعشت يعني في إرهاب نفسي، وعشت مع، قال ولا أكلم أحد، وبالله حتى ما أنام في البيت، لأن في البيت معاصي، ما بالله أجلس في مخزن، ولا أروح أشوف في مسجد أجلس فيه. المهم يعني قصة كيف هذا الفكر التكفيري وكيف أنه سيطر على عقولهم. وقال حتى المدرسين وأنا في المدرسة في الثانوي، يعني بالله يقول كلمة وقفت أنا ضده، وقف الشيوخ ذولا معي اللي يدعمونا، واللي قال حتى أرهبنا الناس، حتى اللي عنده فكرة ما عاد يقولها. قال حتى بدأ يعني صارت خلافات واتهامات بينهم بين، قال بدأ كل واحد يتهم هذا أن هذا يميل للأطفال، وأن هذا يحب المردان، وهذا يحب كذا. قال بدأت الخلاف من هنا، لأن أنا في مدرسة، والمدرسة فيها جدد من يعني جميلين وكذا وكذا، بدأت الاتهامات. قال الجنسية أول شيء بيننا، حتى بدأت اتهموني أني قال وأنا أقوم الليل كله، أقوم الليل كله الصلاة والقرآن يعني قال وبالله أروح المقبرة، أجلس في المقبرة يعني شيء آمنت بالله من الخبل ذاك اللي يجي في حق 17. قال فلما بدأ الخلاف بيننا، وقالوا في الحج، وقال حتى الحج، قال وصلنا الحج احنا مجموعة، قالوا ننظر قلنا سبحان الله هذا كلهم كفار، قال خلونا ندعي لهم ان الله يهديهم. قالوا بالله احنا أربعة اللي في الحج ذا كله اللي، قال يعني وصلنا الى مرحلة. قال فلما اختلفنا صار خلاف وصار كذا، ونبذوني وأنا اضطريت أني أبحث، وأنا قالوا انفتحت لي الطريق، قالوا هربت منهم. لكن مش كان هرب حربة عسرة، قال يحرموا الأغاني، وجدت أن الأغاني هي الأفضل، وجدت وإذا هو شطح شطحة، لكن قد أرحم له من اللي كان فيه، يشهد الله أنا أرحم له من اللي كان فيه. فهذا هو عندما يجي يعني حوار خلاص. قال أنا مستحيل يعني لو يأتي من يأتي ما استطاع أن يغير هذه الجزمة اللي في الرأس، لا خلاص مستحيل أنها تتحرك، ما فيها أحد يعرف حق ولا باطل إلا أحد في هذه المدرسة 5 أو 6، والباقين كفار، والباقين مشركين، والباقين. قالوا هو يصلي، قال هذا يصلي وهو مشرك. قالوا هو في المسجد، أي نعم كتاب اسمه رواية له اسمه عبد الله ثابت، واحد من أهل قال يعني شيء آمنت بالله خرج منهم في كده الطبعة الخامسة. يعني أقول لك هذا مثال بس للجدال، جدال للحوار، هذا ما عندها استعداد أنها يفهم ولا عندها استعداد أنها يسمع. يجيبه نعم. وهذا قال بعدها تحولت إلى شاعر وإلى فيلسوف، وإذا هو أصبح من يعني من الناس اللي يشار إليهم بالبنان من قوة ذكائه، قوة ذكاء خارجة عنده للعلم والتعلم. وقال ما تركت كتاب لو قرأته، يتحدث عن فكر الوهابي أو فكر ابن تيمية أو كل قال قرأتها. قال حتى أن المشايخ كانوا خلاص يتباهوا أني أجلس عند أي واحد من المشايخ، لكن قال خلاص مسكر على هذا اللي عندي، ما في أحد إلا أنا وانتهينا. فهذا الذي يعني لا فائدة من وراء الحوار معهم. قال في الأخير جوا إلى البيت ودعوني، قالوا نبغاك تطلع معنا في تجي أشطفي. قال شلوني، دنوني دنوني دنوني، خبطوني لين قال خلاص أوشكت على الموت، لأن ما عندهم حجة. بعد ما بدأ يحاور قال ما عندهم حجة الحوار اللي أنا كنت أفتقدها، الآن قلني أنا أريدهم أن يحاوروني. قال ما عندهم حجة، ما استطاع بالله ضرب. قال جوا هذا حوارهم ما يستطيعوا. قال رجعوا خط. قال كان حتى في المدرسة يقوموا الشباب حق المدرسة يقوموا يقولوا سارعي للمجد والعليائي، وقالوا أنا أنشد نشيد حق أفغانستان وحق الجهاد وحق، ما أرفض أني أستمع للنشيد الوطني، هذا نشيد كفار وهذا كفر والدولة هذه كافرة ولا أحنا. قال كذا علنا يعني علنا، ما عاد فيها. والتمارين هذه قال تمارين أمريكية ما يجوز، لا عاد تمرنوا تمارين أمريكية، لازم تشوفونا تمارين إسلامية. ثم قال يعني هو تقريبا 200 أو 300 صفحة صورة ما أخذت فيها ظن 5 ساعات من يعني لذة الكتاب. ونعم واقع، شوف واقع أنت تعايشة وتعامل معه. فشفت أحدهم كان معي في حوار تذكرت على طول هذا من نفس أعطيته ديليت، قل ما توكل على الله خلك في المكان اللي أنت فيه. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وجادلهم بالتي هي أحسن، قلنا الجدال المغالبة في الحجج وإبطال الشبهات بيان الدليل على بطلانها بالطريقة التي هي أحسن، مثل أن تستمع لما يقول الخصم حتى ينتهي كلامه ثم ترد عليه في كلامه بنقض أولها وأثنائه وآخره إن كان يستدعي النقض، وتحسن الحوار بحيث لا تثير غضبه فتستدعيه إلى تأمل ما تقول. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله الذي لا يقبل ولا يهتدي، وهو أعلم بالمهتدين الذين يقبلون الدعوة الحسنة. فلعلمه سبحانه أمر باتخاذ أسباب قبول الدعوة ليهتدي من يقبل ويهلك من هلك عن بينا. يعني جادلهم يا محمد وناقشهم، لأن هذه حجة عليهم. فيه من سيقبل الحوار وفيه من لا يقبل الحوار، لكن لابد من إقامة الحجة. وإن عاقبتم من اعتدى عليكم أو ظلمكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أي بمثل ما ظلمتم به. والمعنى انتصروا على الحق ولا تزيدوا عليه، لأن الزيادة باسم المعاقبة كبيحة. ولا إن صبرتم له خير للصابرين، أي خير لهم من المعاقبة وأفضل لما في الصبر من الثواب للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر على مشاق الرسالة والجهاد للأعداء وسائر ما كلفت به وما ابتليت به، وذلك بمعونة الله وتوفيقه. ولا تحزن عليهم حيث لم يؤمنوا برسالتك، فليسوا أهلا لأن يحزن عليهم. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لا تبالي بما يمكرون بالإسلام وأهله، ويمكرون بك أي يكيدون بك وبمن معك، لأن الله معكم فهو ناصركم ومبطل لكيدهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معكم فلا يضركم مكر الماكرين، لأنكم المنصورون الغالبون، أو لأن الله يدبر لكم ما هو خير لكم، فتوكل عليه ولا تبالي بمكر الماكرين. إذن توجيه من الله سبحانه وتعالى عظيم جدا. وإن عاقبتم يعني قد أردتم أن تعاقبوا من آذاكم وكذا وكذا فعاقبوا، الإشكالية ما هي هنا إلا أنك تعاقب من عاقبك أو أنك تنتصر لنفسك، هذه ما هي إشكالية. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا تقول أما أني أنا فلان بن فلان لابد أني أبدل الضربة بضربتين ولا الشجة بشجتين ولا لا، بنفسك فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ومع ذلك يعني هذا قد هو من الله سبحانه وتعالى إباحة لأن الإنسان ينتصر، ولكن هناك ما هو أفضل من إشفاء الغليل، وهناك ما هو أفضل من أن تأخذ حقك. نعم، فعاقبوا بإذن ما عوبتم به، ما فيها مشكلة، ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا هو النصر، هناك هذاك أنك تأخذ حقك، تستوي أنت ومن أخذ حقك منه، لكن إذا تريد أن تنتصر عليه فالصبر، فالصبر يضعك أنت الأعلى وهو الأسفل تلقائيا، فمن استطاع أن يصبر فهو الأفضل، أما من عاقب فهو خلاص أخذ حقه وانتهينا. لكن هذا هو قوة الإيمان وقوة التحمل والرجولة كلها هي في الصبر، مرتبطة في الصبر. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. أنت يا محمد اصبر على كل هذه الأهوال اللي أنت ستتعرض لها، وما صبرك إلا بالله. نعم، ولا تحزن عليهم، أنت أديت اللي عليك وبذلت كل ما يجب عليه، إذن خلاص أنت لا تحزن عليهم، ولا تكو في ضيق مما يمكرون، ولا عليك المكرون وحيلهم وخططهم التي يبحثوا في أذيتك وفي إصابتك وفي كذا وفي كذا، دعهم يخوضوا ويلعبوا اللي قال الله سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا وجدت التقوى، يعني إن الله مع الذين اتقوا، اتقوا الله سبحانه وتعالى وخافوا الله في كل شيء، ولذلك إن التقوى هي معناها الخوف من الله سبحانه وتعالى، ومن خاف واتقى الله سبحانه وتعالى أمن منه كل شيء. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استمثل لهذا الحدث العالمي اللي هو حق التكفيريين، نبش قبر حجر بن عدي سلام الله عليه وإخراجه، يعني ذهبوا إلى سوريا وكل اللي سووه، فجروا مكان عمار بن ياسر للنبي صلى الله عليه وعلى آله، قال يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وأمس نبشوا قبر حجر بن عدي. عمار بن ياسر قتله معاوية، وحجر بن عدي قتله معاوية، فكأنه يعيد نفسه. فرأيت أمس من قال أن أول من نبش قبور المسلمين معاوية، قال فأنه لما أتى المدينة أمر بأن يتأتي عين جنب أحد، فحفروا على القبور، قال حتى تعمد أن ينبش بعض القبور، فكان حتى أن المحدث لم يأتي باسم، قال فنبش يعني في قبر أحدهم وضرب بالخصين في أحد أصابعه فقطر الدم مباشرة، فردوها قال إنه حمزة، يعني لعدنا نكذب على بعض وكذا. معاوية يعني لاحق حمزة بن عبد المطلب حتى وقته في قبره، وقال وبعد هذا المنكر عندما لم ينكر فلن ينكر بعده منكر، يعني كانوا موجودين الناس ولا أحد أنكر عليه. قال إذن بداية نبش قبور الصالحين كان مع معاوية على أهل أحد، على شهداء أحد، لينتقم يعني حتى وقد هو خليفة يسعم، قد هو كلب من كلاب يعني بعد استلام أهل الحكم، ويفعل هذه الأفاعيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا بهم، لأنهم يعني لا عرفوا من الإسلام شيء، ولا عرفوا من الدين شيء، ولا عرفوا من الإنسانية شيء، يعني أتفرج فيهم يجيب يقطع رقب المسلم كأنه حرام بالله، كأنه يقطع رأس كيس، يعلقه كذا قدام الناس يتفرجوا فيه. يعني ما دولة تجاوزوا كل الإنسانيات، وتجاوزوا كل الأعراف وكل البذاءات وكل يعني كل ما شيء. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنما سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا ومقرعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.